طلاب قاموا برحلة لا بد يثبتونها عند المسؤولين وما أشبه ذلك. لا ما يضروا أن يمجي إثباته بشهر اثنين. قل ما حكم شراء الدمى للأطفال التي تكون على شكل الحيوانات من أجل اللهو بها أو تربية البنات تعليمهن التربية؟ يعني هذه الدمى التي هي على شكل الأطفال أو على هذه ليس الإنسان يستعملها، والذي حصل لعائشة والذي جاء أن عائشة فعلته إنما هو على غير هذه الطريقة التي هي على شكل إنسان، وإنما هي أعواد تعرض وتلف بخرق فلا تكون من جنس هذه التي على هيئة الإنسان على هيئة الإنسان وعلى هيئة الحيوان تماما. هذه من الصور التي الإنسان يبتعد عنها.